مع الثقة به سبحانه وتعالى في تحصيل ذلك. قاله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى: الاستعانة تجمع أصلين، الثقة بالله والاعتماد عليه، فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. خلاصة الأمر أن الاستعانة تكون عبادة محضة إذا كانت بالجوارح وبالقلب ويراد بها التعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا كان العبد يستعين بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو ماذا؟ فهذه هي العبادة المطلوبة. ولا يجوز لعبد أن يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن هذا من الشرك. وأما الاستعانة على المخلوق أو الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه ولا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بالاستعانة بهذا الشخص، فهي من الاستعانات إيش؟ المطلوبة. فيجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، لأن هذا من الأمور المباحة ومن التعاون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال لذلكم المشرك الذي أراد أن يخرج للغزو معهم: ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. والأدلة على جواز الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه الخلق كثيرة. وقوله ونستغفره، الاستغفار طلب محو الذنوب وإزالة أثرها والوقاية من شرها وعواقبها. الاستعانة والاستغفار استفعال تدل على الطلب. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: الاستغفار استفعال من طلب الغفران، والغفران تغطية الذنب بالعفو عنه، والغفر الستر، ويقال أصبغ ثوبك فهو أستر للوسخ، فهو أغفر للوسخ. ولذلك أما المغفر الذي على رأس المقاتل مغفرا لأنه يستره من ضربات السيوف والرماح وغيرها. وقوله ونتوب إليه، التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوبة هي جماع الرجوع من السيئات إلى الحسنات. والتوبة نوعان: واجبة ومستحبة. فالواجبة هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور، وهذه واجبة على جميع المكلفين كما أمرهم الله بذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة في القرآن في مواضع كثيرة، ومنها وتوبوا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو من 100 مرة وكذا، وهو معروف. إذن التوبة من ترك الواجبات ومن ارتكاب المحظورات من التوبة من النوع الواجب الذي يجب على العبد أن يقوم بهذه العبادة. والمستحبة هي التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات، فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين، ومن تاب التوبتين التوبة الواجبة والمستحبة كان من السابقين المقربين، ومن لم يأتي بالأولى كان من الظالمين إما الكافرين وإما الفاسقين. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع من الذنب بالقلوب والجوارح. عرف الآن الفرق. يقول غالبا مثلا في القرآن: واستغفروه وتوبوا إليه، فغالبا ما يقرن بين الاستغفار والتوبة في القرآن وأيضا في السنة. فإذا قرن بينهما دل الاستغفار على بيش؟ على الاستغفار باللسان: رب اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم، أستغفر الله وأتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأما التوبة فهي توبة القلب وهي العزم على الإقلاع عن الذنب وعدم معاودته والندم على فعله. قال وقوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير. قال الحافظ ابن كثير وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم أن لفظ عاذى وما تصرف منها يدل على التحرز والتحصن والنجاه، وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا كما يسمى ملجأ ووزرا. ولذلك يا إخوان سمي اللحم الذي بجانب العظم العوذ، عرف الآن. ويقول ابن القيم: ألذ ما يكون من اللحم الملاصق للعظم العائذ به اللاصق به، لأن الاستعاذة هي إيش؟ الالتجاء والالتصاق بجناب من يعيذك من الشر وغيره. وقول القائل أعوذ بالله معناه أستجير بالله دون غيره من سائر خلقه، والمستعيذ يطلب منع المستعاذ منه أو رفعه. وقوله من شرور أنفسنا، هذا رحمك الله من المصنف رحمه الله تعالى امتثالا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في خطبه، لأن هذه المقدمة الحمد لله نحمده ونستعينه هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولها عند خطبه وفي إلقاء الكلمات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث آخر: وأعوذ بك من شر نفسي، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر نفسه. وإذا استعاذ النبي من شر نفسه فلا شك أن عندها أن فيها شر، وإلا فلماذا من ماذا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قالوا أيضا في الذنوب: أعوذ بك من شر نفسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى قال إيش؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقوله من يهده الله، الهداية هي الهدى وهو العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعا، ويدخل فيه كل ما أمر الله به كما في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: الهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره، والمهتدي هو العامل بالحق المريد له، وهي أعظم نعمة لله على العبد. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس. والهداية على أربعة أقسام كما تقدم معنا في الواسطية: الأولى الهداية العامة المشتركة بين جميع الخلق، كهداية الحيوان المتحرك بإرادته سواء بني آدم أو البهائم، فإنها تتحرك بإرادتها إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، كما قال تعالى: والذي قدر فهدى. هدى الطفل إلى أن يمص الحليب من ضرع أمه مع أنه لم يأخذ دورة ولم يعلم قبل ذلك، إنما هذه هي الهداية التي هداه الله لأخذ رزقه. هداية البهائم إلى أن الدابة والبقرة والحيوانات عند أن تلد ولدها طفلها أول ما يقوم يبحث عن ثديها من أجل أن يرضع. من دله أن هناك ثدي وأن في هذا المكان حليب؟ إنه الله سبحانه وتعالى بهدايته العامة الذي قدر فهدى، هدى كل مخلوق إلى ما يصلحه في معاشه وإلى طلب رزقه من مصادره، ويعلم ما يأكل وما يترك وما يضره وما ينفعه. قال الثانية: هداية البيان والدلالة والتعريف والإرشاد، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه هداية مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء وأتباعهم من الدعاء إلى الله من أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي لتدل الناس إلى طريق صحيح، طريق صراط الله، نعم، وتدل الناس وتدعو الناس إلى طريق الجنة، تدعو الناس إلى عبادة الله التي هي الصراط المستقيم. وكذلك يشاركه أتباعه من أمته ممن سار على نهجه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا على بصيرة وأنا أدعو أيضا ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله وهم على بصيرة. نعم، فهذه الهداية وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من مهنته، وكذلك يشاركه فيها أتباعه الذين ساروا على طريقه وعلى دربه. الثالثة هداية التوفيق والإلهام المستلزمة للاهتداء التام، لأن هذه الهداية إذا حصلت فهي تؤدي إلى الجنة إذا مات الإنسان عليها، فلا يتخلف عنها، أي الاهتداء التام لا يتخلف عن هذه الهداية التي هداية التوفيق والإلهام، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي والهداية هذه المقصود بها أن الله سبحانه وتعالى يخلق في قلب العبد المراد هدايته حب الإيمان وحب الدين والإسلام والدخول فيه، ويوفقه للتلفظ بالشهادة ولاستقرارها في قلبه استقرارا صحيحا جازما، فيتطابق قوله مع اعتقاده مع قوله بلسانه ويطبق بجوارحه، فهذه خاصة بالله عز وجل لا يعطيها لأحد، كما قال تعالى لمحمد عند أن جاء ليدعو عمه أبا طالب قال فمات ولم يتلفظ بالشهادة، فقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. الرابعة هداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار. قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى عن أهل النار: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. نعم. وقوله: فلا مضل له، الضلال هو الخروج والعدول عن طريق الحق إلى طريق الباطل، وقد يكون عن علم وقد يكون عن جهل، فالجهل كما قال تعالى يعني الجهل المقصود به عدم وجود العلم المسبق، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالضلال قبل أن ينزل عليه الدين، فقال تعالى: إيش؟ ووجدك ضالا فهدى، أي لا تعلم شيئا. ليس المقصود بالضلال الانحراف والابتداع في الدين والتجهم، عرف الآن؟ فهذا يعتبر ضلالا عن جهل لأنه ما علمه الله هكذا، فقبل أن يبعث الله إليه جبريل ليعلمه قال تعالى إيش؟ ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى حببك إلى جدك أبي طالب وجعلك من أحب أبنائه الذين من صلبه مباشرة، جعلك أحب منهم إليه ورعاك وحفك وكل من رعاك يحبك، ووجدك قال إيش؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا، لا تعرف إسلام ولا تعرف نبوة ولا تعرف قرآن ولا تعرف دين، إنما أنت ما سبق إليك العلم، وجدك ضالا فهدى، أنزل إليك جبريل وبين لك الحق وعلمك ما لم تكن تعلم هكذا، وعلمك ما لم تكن تعلم، ووجدك عائلا أي فقيرا معدما ما عندك شيء فأغنى، زوجك خديجة وهي ذات مال، ثم بعد ذلك ما فتح الله عليه ما سيفتح الله عليك من الفتوح والغزوات وتأتيك الدنيا وهي راغمة. إذن الضلال يكون عن جهل أي عدم وجود العلم مسبقا، فيكون ويكون الضلال أيضا عن عمد، كضلال الجهمية، ضلال اليهود أيضا، ضلال النصارى عن علم، جاءهم الكتاب وجاءهم الحق وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم ورقب الإسلام إليهم وأوصاهم الله في التوراة والإنجيل، إذا جاء محمد تتبعه كما قال تعالى عن عيسى ومبشرا برسول من بعد يأتي من بعد اسمه أحمد، ومع ذلك آثر الضلال وهو الانحراف عن عمد. كذلك الجهمية عن عمد، المعتزلة الأشاعرة عن عمد، لأنه يبين لهم الحق ويبين لهم وجه الصواب في الكتاب والسنة فلا يقبلونه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الضلال ضد الضال ضد المهتدي، وهو العادل عن طريق الحق بلا علم. وقال رحمه الله تعالى: فالضال الذي لا يعلم الحق بل يظن أنه على الحق وهو جاهل به، كما عليه النصارى. قال تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقوله: وأشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لغة الحضور كما جاء في الحديث: الغنيمة لمن شهد الواقعة أي حضرها. فالشهادة بمعنى إيش؟ الحضور. ولذلك الشاهد يسمى شاهدا على قضية لأنه حضر ورأى، أما إذا ما حضر فكيف تشهد على شيء ما رأيته؟ نعم. والشهادة تأتي بمعنى العلم، وهي التي نتلفظ بها، لأنه ما شهادة أن لا إله إلا الله تحضر إيش؟ إنما أعلم أنه لا إله إلا الله، علم يقين. فلذلك سميت شهادة، لأن الإنسان عند أن ينطق بها كأنه حضر من شدة اليقين، ولأن الله أهل سبحانه وتعالى أن يشهد، لأنه شهد لنفسه. فنحن ما شهدنا له بالألوهية والوحدانية إلا لأنه شهد لذلك ودلنا على ذلك، فجاءت شهادتنا موافقة لشهادته، فكأننا حضرنا لتحققها وصحتها. الشهادة لغة الحضور. نعم. والشهادة تأتي بمعنى العلم، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم أنه لا إله إلا الله وأن لا وحده لا شريك له، وأن الله تعالى ربهم. إذن سميت شهادة أن لا إله إلا الله شهادة مع أنها بمعنى العلم، لكن إيش؟ كأن الإنسان حاضر لشدة العلم واليقين. ولذلك لما المنافقون ما يقولونها إلا بألسنتهم ما قبلت، ما عند، لأنهم ما علموها، ما قالوها عن يقين وعلم، قالوها خوفا من السيف فقط. فلذلك ما تنفعهم هذه الشهادة. وقال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقوله: وبعد، أي بعد ما ذكر من الحمد والثناء على الله عز وجل وما بعدها من الشهادة والصلاة والسلام على رسوله ومن بعده، فإن الإيمان إلى آخره. وقوله: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى. الإيمان في اللغة التصديق كما مر معنا أكثر من مرة، وفي الشرع الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو التعريف الصحيح للإيمان. وقال محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: الإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. يعني إذا أقر الإنسان بلسانه لابد أن يصدق قوله بأفعاله، إذا ما هناك أفعال ما هناك تصديق صحيح. والإيمان بأسماء الله وصفاته هو إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ونفي ما نفاه الله عز وجل سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في آياته. هذا هو الإيمان بأسماء الله وصفاته عند أهل السنة والجماعة. وقوله: أحد أركان الإيمان، الإيمان بالأسماء وصفاته أحد أركان إيش؟ الإيمان. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، وفي اصطلاح الشرع هو ما يلزم من عدمه العدم. إذا انهدم الركن انهدم إيش؟ البناء. ومن وجوده الوجود، إذا وجد الركن وجدت إيش؟ العبادة، لأنه داخل فيها مع كونه داخلا في الماهية أي في أصل العبادة، بخلاف الشرط فإنه يكون خارجها. الفرق بين الركن والشرط كلهم يدل على البطلان. الآن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، هكذا ولا لا؟ والركن كذلك ما يلزم من عدمه العدم، لكن الفرق بينهما أن الركن ما يلزم من وجوده أيضا الوجود لأنه داخل العبادة، والشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لأنه سابق على العبادة. فلو توضأت لا يلزمك ماذا؟ الصلاة، لأنه قد ما يكون دخل وقتها. لكن الركن إذا دخلت فيه الصلاة، التكبيرة الإحرام ركن، إذن يلزم من وجود الركن وجود الصلاة لأنك ما دخلت فيها إلا لتصلي، فلا بد من الإتيان ببقية العبادات. كذلكم في هذا الأمر الإيمان بالله أيضا أن الشرط يكون سابق على العبادة قبلها، أما الركن فيكون إيش؟ أحد أساسياتها كتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والاعتدال والتشهد وتلاوة القرآن. لا إله إلا أنت سبحانك. قال رحمه الله تعالى: وقوله والإيمان بأسمائه وصفاته. الأسماء جمع اسم وهو مشتق من السمة، وهي إيش السمة يا أخوان؟ العلامة. السمة هي العلامة، وهو قول الكوفيين. قال شيخ الإسلام تيمية: وهو الصحيح إذا أريد به هذا الاشتقاق. إذا كان الاسم مشتق من السمة على قول الكوفيين فهو صحيح إذا كان يراد به هذا الاشتقاق. قال: وإذا أريد به الاتفاق في الحروف وترتيبها فالصحيح مذهب البصريين أنه مشتق من السمو. السمو وهو إيش؟ العلو. من السمو وهو العلو، فإنه يقال في الفعل سماه ولا يقال وسمه. عندما تسمي الولد تقول وسمته أم سميته؟ إذا قلت سميته فأنت بمعنى إيش؟ فهو مشتق من السمو وهو العلو. وإذا كنت تريد بالتسمية وسمته من الوسم وهو العلامة، فهو يكون إيش؟ مشتق من العلامة أيضا. ويقال في التصغير سمي ولا يقال وسيم، ويقال في جمعه أسماء ولا يقال أوسام لأن الأوسام هي الأعلام. انتهى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهنا مسألة مهمة قبل أن ندخل، ربما يا أخوان تقول أن توسعنا شيئا في المقدمة وشرحها، لكن من أجل أن تفهم وأيضا من أجل يسهل علينا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن غالب الدرس ما هو إلا هو مشروح ما يحتاج إلا بعض التعليقات، فلذلك أردنا نأتي بمقدمة موسعة حتى تكون ماذا ميسرة للأصل. هنا مسألة في الاسم والمسمى، هذه مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، مع أن أصلها بدعة كما سيأتي. هل الاسم هو المسمى أو هو غيره؟ عرف الآن. أم هو أم أن الاسم للمسمى؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في الاسم والمسمى. هل هو هو أو هو غيره؟ يعني ما تقول الله، هل الله هل هو نفس هذا الاسم أو هو غيره، أم أن هذا لفظ الجلالة اسم لله؟ الصحيح سيأتي أن لفظ الجلالة اسم لله، ليس هو هو ولا هو غيره، إنما هو إيش؟ اسم لله، وسيأتي بيان ذلك. يقول: لأنه قال لو قلت إنه هو فإنك إذا قلت لفظ الجلالة دعيت لفظ الجلالة، فإنك إيش؟ إنما تدعو الله نفسه الذي هو هذا لفظ الجلالة. وإذا قلت هو غيره فجعلت إيش؟ الاسم هذا مخلوقا خلقه الله في مكان آخر وتسمى به، وقعت في التجهم. وإذا قلت الاسم اسم الجلالة لله فقد أصبت الحق، لأن قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. قال: أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره أو هو له، أو يفصل في ذلك، فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره. والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، يجعلونها غير الله ويجعلونها إيش؟ مخلوقة، فيقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول أن أسماء الله من كلامه. قال تعالى، لما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أليس هذا قرآن؟ ولما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، لله ورب، أسماء من أسماء الله، فهل هي مخلوقة؟ إذن القرآن مخلوق هكذا ولا لا؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه أسماء لله وهي قرآن، فإذا قلنا إنها مخلوقة إذن القرآن مخلوق. أي نعم، فهذا هم أرادوا الحيلة على الناس في إيقاعهم في التجاهم. قال نعم، فيقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق، وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء، بما في القرآن من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، إنما يقولون خلقه في محل، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل قد يقولون إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به. فهم لهم حيل، أرادوا بتعطيل الأسماء هذه، القول بخلقيتها والقول بخلقية كلام الله والقول بخلق القرآن. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه، والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماؤه غير مخلوقة يقولون الكلام والأسماء من صفات ذاته، إذن كلام والأسماء من صفات ذات الله، لكن هل يتكلم بمشيئته وقدرته؟ والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال أسماء الله مخلوقة، وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم. إيش مرادهم يا أخوان الذين كانوا يطلقون القول هذا؟ الاسم غير المسمى، المقصود عندهم إيش؟ إيش يريدون؟ أنها مخلوقة، أن أسماء الله مخلوقة لأنها واردة في القرآن، لأنهم إذا قالوا أن أسماء الله غير مخلوقة سيلزمهم السلف بأن القرآن غير مخلوق، وهم يريدون القول بخلوق، لأن يقولوا الرحمن الرحيم الملك القدوس هكذا. ولذلك قال عبد الله بن مبارك وغيره كما في مقدمة في أوائل كتاب السنة لعبد الله محمد، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد، هذا مخلوق؟ من يقول هذا فهو كافر. أهذا مخلوق؟ الحمد لله رب العالمين مخلوق؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وهو عبد الملك بن قريب إمام النحو من أهل السنة وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. قال: ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم، معنى أن الله هو ذات الله، الرحمن هو الذات الإلهية، هذا الذي مكتوب، إذن هذا الذات الإلهية هذا هو، ما عرف عن السلف أن أحد قال بهذا. قاله كثير، بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة، وأنكره أكثر أهل السنة عليهم، يعني وقع فيه بعض إيش؟ بعض أهل السنة قالوه، لكن سيبين أنه ما كان مقصودهم أن أرادوا اللفظ، لكن ما أرادوا حقيقة أن الاسم هو المسمى، أي أن الله الذات الإلهية هو هذا الاسم. ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا، لا أقول الاسم هو المسمى ولا هو غير المسمى ولا شيء، كتاب السنة، وهذا أسلم. إذ كان كل من الإطلاقين بدعة، كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره، وكما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه صريح السنة، موجود نسخة صغيرة، ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن والرؤية والإيمان والقدر والصحابة وغير ذلك، وذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة، وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى ولله الاسم هو المسمى، أم الاسم هو لفظ الجلالة مثلا، هل هو الله أم هو غيره أم هو له، ما تعداها، وهذا هو الصحيح. وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى الذي هو المذهب الراجح، وهذا الإطلاق اختيار كثير من المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره، والذين قالوا من أهل السنة يعني هو الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة، مثل أبي بكر عبد العزيز وأبي القاسم الطبري، أبو القاسم الطبري يقصد به الأصبهاني صاحب الحجة في بيان المحجة، وتعلمت أنه يقول بأن الاسم للمسمى لما قرأت هذا الكتاب كاملا في بيت شيخنا ربيع حفظه الله عند أن أقمت في بيته فترة من الزمن، فلما مرت معي هذه المسألة الاسم والمسمى وقال بها أن الاسم هو المسمى استشكلت علي، فأخبرت شيخنا حفظه الله ربيعا فقال هو مخالف لأهل السنة، خالفات التي وقع فيها قاسم الأصبهاني في هذه المسألة فلا ينبغي أن يتابع عليها، مع أنه لقب بقوام السنة وهو من أئمة أهل السنة وممن يقرر مذاهب أهل السنة، لكن في هذه المسألة هي من المسائل التي أخطأ فيها ووقع في خلاف الحق رحمه الله تعالى. قال: واللالكائي أبو القاسم اللالكائي صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أيضا وقع في هذه المسألة، وأبي محمد البغوي صاحب شرح كتاب طيب يا أخوان واختاره نعم وصاحب شرح السنة وغيرهم، وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري، اختاره أبو بكر بن فورك وغيره. والقول الثاني وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري أن الأسماء ثلاثة أقسام، أن الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الموجود، الموجود هو نفسه، نعم، وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق. الاسم يقول هذا كلام من هذا كلام أبي الحسن الأشعري يقول خالق غير المسمى، وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير. وهؤلاء الذين قالوا إن الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به، فإن هذا لا يقوله عاقل، إذ كيف يكون محمد هذا انضغط إلى إيش؟ إلى الاسم هذا، ما يكون هذا الشخص هو نفسه، لما تكتب محمد تقول هذا محمد نفسه بشحمه ولحمه، يقول ابن تيمية هذا لا يقوله عاقل، فالذين قالوا ما قصدوا هذا الكلام. ولهذا يقال لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال نار عندما تتلفظ بكلمة نار احترق لسانه، إذا كان الاسم هو المسمى، فإذا قلت نار احترق لسانك. ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم، من الناس من يظن أن هذا مرادهم ويشنع عليهم، وهذا غلط عليهم الذين قالوا هذا القول، وإن كانوا أخطأوا في العبارة، لكن ما هذا مرادهم؟ بل هؤلاء يقولون اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ بل هو المراد باللفظ، فإنك إذا قلت يا زيد يا عمرو فليس مرادك دعاء اللفظ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ، وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى، وهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياء فذكرت أسماؤها فقيل محمد رسول الله وخاتم النبيين وكلم الله موسى تكليما، فليس المراد أن هذا اللفظ هو الرسول وهو الذي كلمه الله. وكذلك إذا قيل جاء زيد وأشهد على عمرو وفلان عدل ونحو ذلك فإنما تذكر الأسماء والمراد بها المسميات، وهذا هو مقصود الكلام. خلاصة المسألة في هذا الأمر أن الراجح في مسألة الاسم والمسمى أن يقال الاسم ليش؟ للمسمى. انقطع عليهم. الاسم للمسمى. وقوله رحمه الله تعالى: وتوحيد الله به أي بالأسماء، بتوحيد الأسماء والصفات. وقوله أحد أقسام التوحيد الثلاثة، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب كتاب أضواء البيان: اعلم أن التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام، وأن هذه القسمة استقرائية، والاستقراء هو تتبع النصوص، كما أن النحو علم بالاستقراء بتتبع لغة العرب إما اسم أو فعل أو حرف. هذا الإيراد لماذا نريده؟ لأن الشيخ ذكر قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وقد يعترضنا معترض من الأشاعرة والمتصوفة وأهل البدع كما ألف ذلكم السخاف الأردني كتابا رد على أهل السنة وسماهم أهل التثليث، وأنهم كالنصارى يثلثون لأنهم يقولوا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأهل السنة ويقولون بدعة، أنتم تقولون هاتوا دليل من الكتاب والسنة على أن النبي قال أو الله قال توحيد التوحيد ثلاثة أقسام. هذا الكلام لا يوجد في القرآن والسنة بنص أن الله قال واعلموا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية وألوهية وأسماء الصفات، وهذا التوحيد تقسيم علم بالاستقراء، يعني باستقرائنا للكتاب والسنة فوجدنا أن الله قسم التوحيد تقسيما استقرائيا، ذكر توحيد الربوبية وميزه وبين أن المشركين يؤمنون بتوحيد الربوبية، وذكر توحيد الألوهية وبين وميزه لنا وهو الذي بعث الأنبياء من أجله وقامت الجهاد من أجله وشرعت الهجرة من أجله وشرع الولاء والبراء من أجله واستبيحت الدماء من أجله، من أجل توحيد ومن أجل أرسل الرسل، وهجر الأب أباه الأب ابنه والأخ أخاه وطلق الرجل زوجته والمرأة انخلعت من زوجها، بسبب توحيد الألوهية، ومع ذلك ميزه وبين أنه أرسل الرسل من أجله، عرف الآن؟ فميزه بما بأدلة من القرآن، فعرفنا أنه قسم غير التوحيد الأول. كذلكم توحيد الأسماء والصفات بينه الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن فأنكروا، بين. إذن ميز توحيد الأسماء والصفات وجعله قسما، فعرفنا التوحيد وهذا التقسيم ليس بدعة، إنما استنبطناه من القرآن. نعم. فكذلك علمنا أقسام التوحيد من تتبع القرآن، فالله تعالى قسم التوحيد ثلاثة أقسام في سورة الفاتحة، فقال: الحمد لله، والله هو المعبود بحق، رب العالمين، والرب هو الذي يربي الأشياء، وهذا توحيد الربوبية، ما زلنا في كلام الشنقيطي. ثم قال: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهذا توحيد الأسماء والصفات. وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، دل على توحيد الألوهية. إياك نعبد أي نقصدك بالعبادة ونصرف العبادة لك، ولا نصرفها لغيرك، أي لا نعبد إلا إياك. وإياك نستعين أي لا نطلب العون وقضاء الحوائج فيما لا يقدر عليه إلا أنت، إلاك أنت، لا نطلبها إلا منك. فهذا توحيد إيش؟ يسمى توحيد القصد والطلب، ويجمعها كلمة توحيد الألوهية. قال: وتوحيد الألوهية أن تكون جميع أعمالك خالصة لله، من صلاة وصيام وزكاة ونذر وخوف ورجاء وغير ذلك مما لا يجوز صرفه إلا لله. وتوحيد الربوبية ما يكون في الكون فهو صادر عن الله، من أمطار وشمس وقمر، كل هذه وتحولات لا نسميها نحن حوادث طبيعية كما يقول الملاحدة، وإن نسميها إيش؟ توحيد ربوبية، أي أن الله المتصرف فيها تصرف فيها الزلازل والمحن والأمطار والتغيرات والرياح، هذه كلها صادرة عن توحيد الربوبية، المالك للعالم والمتصرف للكون. وتوحيد الألوهية شكر على توحيد الربوبية، لأن الله ربك فتشكره بأن تكون أعمالك خالصة له ولا تشرك غيره بها. قال رحمه الله تعالى: أما توحيد الأسماء والصفات فهو مبني على أسس، على ثلاثة أسس: الأول تصديق الله فيما قال، والثاني تنزيه الله عن مشابهة خلقه، والثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية. وممن قسم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة أيضا الإمام محمد بن إسحاق بن مندة، وأبو جعفر الطحاوي، وملا علي بن حسن ملا علي بن سلطان القاري، والعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وذكرنا أيضا الطحاوي. إلى هنا ونكتفي إن شاء الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أنا بائع متجول، وفي أوقات الصلاة أتوقف أمام المسجد، وعند إقامة الصلاة أدخل وأخرج مباشرة بعد التسليم، يعني شيخنا لا يكون عندي وقت للأذكار ولا أدخل لصلاة النافلة، فقط الفريضة، فهل علي شيء شيخنا بارك الله فيكم؟ إن شاء الله ما عليك شيء، لأن هذا هو رزقك في هذا الحال، وهذه معيشتك تتطلب هذا الأمر، لكن إن شاء الله تصلي الأذكار بالنسبة ممكن تقولها وأنت عند العمل في أوقات فراغك. والأمر الآخر حفظك الله، السنن الرواتب ممكن تؤديها فيما بعد، بالنسبة للسنن التي بعد الصلاة، أما التي قبلها فأنت إن شاء الله تحاول تؤديها قبل الصلاة لأن ذلك وقتها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم، أخت تريد أن تعتمر وسيوافق وجودها بمكة الدورة الشهرية، هل يجوز لها أخذ حبوب لتأخير الدورة؟ وجزاكم الله خيرا. لا مانع من ذلك إذا لم يكن عليها ضرر، لأن مسألة السفريات هذه منضبطة، ما تستطيع أن تقدم أو تؤخر إذا جاء موعد السفر بسبب جوازات وتذاكر وتأشيرات وأوقات معينة، فلا بأس بذلك أن تأخذها، والله أعلم، فترة يعني من قبل، مثلا قبل بداية الدورة بأيام، ثم تواصل عليها حتى تنتهي من أداء العمرة والرجوع، والله أعلم. يقول: أحسن الله إليكم، كيف يمكن الإقلاع عن وإذا أقلع وعاد إليها هل يأثم وجزاكم الله خيرا؟ أما كيف يقلع الإنسان عن الذنوب؟ العزيمة والتصميم والصدق مع الله عز وجل واللجوء إلى الله والتوبة والدعاء، كثرة الدعاء إلى الله أن يتوب عليك وأن يوفقك لتوبة صادقة. وإن ابتلى الإنسان فرجع عليها فلا شك ولا ريب أنه يأثم. ما فأيش المقصود يعني؟ ما الإنسان ارتكابه سواء ابتداء أو عاد إلى الذنب فإنه يأثم، لكن المؤمن لا يأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإنسان ولو ابتلي بالذنب والرجوع إليه فإنه لا يقطع رجاءه من الله ولا يأس ولا يفتح النفس بالشيطان على نفسه بابا يقول أنا ما فيني خير أنا لا يمكن سأستمر، لا، يعود فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من التوبة إلى الله ويدعو الله في السجود أن يتوب عليه حتى يوفق الله للتوبة صادقة. وفقنا الله وإياك للتوبة الصادقة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول أحسن الله إليكم، لقد جاء في بعض الأحاديث كراهية خروج الأطفال بعد صلاة المغرب، هل هذا خاص بالأطفال فقط؟ سؤالي هل هناك حديث صريح في فتح الأبواب والنوافذ بعد صلاة الفجر لحصول البركة؟ والله أعلم. بالنسبة لكف صفي إذا دخل الليل أو كذا فكفوا صبيانك فإنه وقت تنتشب عامة اللام مما ربما بدع العوام ومن تخيلاتهم، ولا يوجد دليل صحيح على ذلك أو ضعيف فيما أعلم والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول أحسن الله إليكم شيخنا، أريد نصيحة لزوجي السلفي عندما يخطئ أحاول أن أنصحه ولكن يقول أنا أعرف أنني على خطأ ولكن لا تنصحيني، وينسب ضياعه إلي بقوله من اليوم الذي تزوجتك قد أصبحت ضائعا، بماذا تنصحون هذا الزوج بارك الله فيكم؟ هذا يعتبر من تلبيسات إبليس، والشيطان حريص على الإفساد خاصة بين الزوجين. فننصح أولا أن يراقب الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنما هن عوان عندكم، أخذتهن بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالحديث والدلالة الأدلة كثيرة من القرآن والسنة في الوصية بالنساء وماذا حفظكم الله والاهتمام بهن ومراعاتهن وتعليمهن والرفق بهن كما قال صلى الله عليه وسلم رويدا بالقوارير. فالشاهد أن الأخ حفظه الله لابد أن لا يتعصب برأيه، كلنا نقع في الخطأ في وقت الخطأ وكلنا يحصل منا ماذا حفظكم الله ربما وقت الغضب أشياء، لكن الإنسان لابد أن يعترف بخطأه ولابد الإنسان أن أيضا يحاول الإصلاح. الزوجة ليست هي جار أو ليست هي ماذا إنسان تعمل معه في وقت معين ربما لو أغضبته تقول ما سأبالي أيام ونفترق، الزوجة هي شريكة عمر، فلا بد من الإصلاح ولا بد من حسن الخلق ولا بد الإنسان يجاهد نفسه، لأن الحياة لا يمكن تكون طيبة دائما على هذا الشكل. وأيضا كون يقول أنا أعرف أخطأ لكن لا تحاولي تصلحيني، لماذا؟ الله المستعان، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وإذا نصحت الأخت زوجها فيقبل ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويحاول يصلح ما عنده من التقصير ومن الخطأ، وهي كذلك إذا عندها خطأ وكذا فينصحها، ولا تقول أنا أعرف عندي خطأ لكن لا تنصحني لا تحاول تقومني، هذا من الشيطان صراحة. وإلا فنحن كلنا عندنا أخطاء وتقصير وعندنا بل حصل بين الصحابة رضي الله عنهم أشياء، لكن مع ذلك النصح هو الفاصل، أننا ما نستطيع أن نعيش ولا نستطيع أن نستمر في الحياة إلا بالمناصحة وبماذا وبالمداراة وبالرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وأما يقول ما رأيت خيرا من يوم رأيتك، نعم وما يستطيع أن يقرر ذلك، لكن نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، المرأة والدابة والمسكن الضيق أو كذا، فما يستطيع، لابد أن يثبت إذا قال أنه ما رأى خيرا أو ما زال في فقر من يوم رآك، ما هو الدليل على ذلك وهل هذا أمر صحيح وهل كان عنده سعة في الرزق ثم حصل هذا الأمر. فالشاهد أن الإنسان إذا كانت أخت سلفية نعم نرد الأمر إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فما ينبغي المعاملة هذه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه إلى إصلاح أنفسنا وإلى إصلاح وإلى أن نصلح أخلاقنا وأن نصلح أحوالنا ومعاملاتنا مع أنفسنا ومع زوجاتنا ومع إخواننا وأبنائنا، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أريدك أن تنصح الأخوات والإخوان في موقع البايلوكس لما يقع من دردشة والاتصال بينهم، بارك الله فيكم. أظن قد تكلمنا في هذا من قبل وأكثر من مرة، وبينا أنه لا يجوز، وقد حاولت حتى بعض الأخوات أن تتصل بي أنا، فأغلقت الباب وأرسلت لهم بالآيات بأن هذا من اتباع خطوات الشيطان ولا ينبغي وسيجر إلى فتن، فما ينبغي. وإن كان في بداية الأمر طلبوا مخطوطات مني وبحكم مسائل أو يريدون أن يراسلوني عبر الفيسبوك أو الاتصال، فقطعت هذا الأمر من أوله وأرسلت لهم نصيحة بأن هذا لا ينبغي وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن هذا ونهايته وخيمة. فننصح الإخوة جميعا بأن يسدوا هذه الأبواب، لأن هذا متعلق بالشهوات والشيطان حريص على الإفساد، وكما يقول ذاك: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. فلا يجوز للإخوة السلفيين أن يستخدموا هذه المواقع للتواصل، ولا يجوز للأخوات والإخوة أن يتبادلوا المراسلات والكلام بحكم أنهم بعيد، لكن قد يكون هناك شهوات وكلام ممتع وهم بعيد فيكون زنا بالكلام والعياذ بالله. نعم حفظكم الله. فينبغي للإخوة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يبتعدوا عن الشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم حفظكم الله. فينبغي لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وللأخوات من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، أن يغلقوا هذه الأبواب. ربما الشيطان بعضهم ما تزوجت أو بعضهم ما تزوج فيرون أن هذا الأمر يقضي، الشيطان يبدأ يقول: أخوة في الله نتبادل الفوائد، ثم بعد ذلك تلذذ بالكلام واستمتاع بالكلام، يقول: نمشي أمورنا حتى نتزوج، وهذا قد يجر إلى الانتكاسة، لأن المعصية تجر إلى المعصية والمعصية تجر إلى الأسوأ، وكذا إلى أن يحصل هناك رب العالمين يبلي العبد بقساوة القلب، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا قسي القلب وربما لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، فيرتكب أكبر المعاصي ويتفلت من المرأة، تتفلت من الحجاب، والأخ يتفلت يحلق لحيته ويفعل الأشياء، وهذا هي عقوبة، تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى لارتكاب هذه المعاصي، وهي التبادل أو المحادثات بالفيسبوك. والله عز وجل نسأله أن يوفقنا للتوبة النصوح وللمحافظة على ديننا وإيماننا واستقامتنا والابتعاد عن مواطن الشبهات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: شيخنا، ما حكم لباس الرجل لبنطال فضفاض وهو لا يحجم العورة وليس مسبل، بارك الله فيك. والله يا أخوان، أنا عن نفسي لا أرتضي هذا لنفسي حقيقة، والأصل أننا نقول أنه لا يجوز إذا كان بنطال من صنع الكفار، لكن إذا كان سراويلات مما يسمى سراويلات ليس مفصلا على تفصيل الكفار وكذا، فلا بأس بذلك. أما هذه البناطيل إن اضطر إليها الشخص كأن لا يقبلوه في الجامعات، أن لا يدرس بها، أن لا يدرس إلا بها أو في أماكن كذا، فماذا إذا كانت غير مسبلة وواسعة وفضفاضة ويحاول أن ينتقي شيئا لا يشابه ملابس الكفار، فالله نسأل الله أن يعين على ذلك. أما أنا فالحقيقة أني متوقف فيها، ونسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من تونس تقول: أحسن الله إليك شيخنا، وهي غير مختلطة، ولكن أدرس كل يوم، فهل بذلك لا أكون كما قال فيه الله تعالى: وقرن في بيوتكن، وبارك الله فيكم. يا أخوان حفظكم الله، سبحانه وتعالى إن قال: وقرن في بيوتكن، هذا القرآن نزل على الصحابة وعلى المهاجرين والأنصار في المدينة، والأنصار في المدينة حفظكم الله كان عندهم مزارع، ونساؤهم كنا يخرجن لجني التمور وكذا، فهذا يدل على أنها تخرج للعمل. فالأخت إذا كانت محتاجة للعمل ولا تتعرض لفتنة، وهذا الخياطة مثلا تريد أن من أجل أن تتعلم الخياطة لتكسب، ومن أجل أن ربما النفقات التي أبوها ينفق عليها أو زوجها لا تكفي، وأيضا أذين لها أبوها أو زوجها، وكما قلنا أيضا أمنة الفتنة ولا تخاف على نفسها، فلا بأس بذلك، وهو من طلب الرزق الحلال ومن السبب. فنرجو من الله أن لا يكون بذلك بأس، وليس من التبرج إذا لبست ماذا الحجاب الشرعي ومشت بأدب ولم تستعطر ولا تعرض نفسها في الطرقات للاختلاط بالرجال، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم، هل حلق اللحية حرام؟ وإذا أراد أحدنا يعمل ويلزمه بحلق اللحية فما العمل بارك الله فيكم؟ حلق اللحية بلا شك ولا ريب أنه حرام ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعصية. وبالنسبة للعمل، إن كنت فيه وإذا ألزموك، وأنت قد من قبل أنت في العمل وألزموك، وإذا تركت العمل فستفتن ويحصل عليك انقطاع الرزق وأولادك يتشردون، فتبقى ربما لو اضطررت لحلق اللحية إلى أن تجد عملا. أما إذا ما دخلت العمل إنما ما زلت تريد أن تدخل، فلا يجوز لك أن تشارك في هذا العمل وانظر لك عملا ماذا لا ترتكب فيها المعاصي، والحمد لله ما جعل الله عز وجل الرزق في هذا المكان، بل الله سبحانه وتعالى جعل الرزق موسعا. ربما تشتغل في هذا المكان أو في هذا أو أقل الأمور، تشتغل لك في ماذا حفظك الله، في بقالة أو في محل بيع أو أعمال حرة، أفضل لك من هذا. أما أنك تبدأ حياتك بالمعاصي وبالمخالفة الشرعية، كيف يمنعوك في ليبيا وليبيا يقولون قد ذهب القذافي والآن أصبحوا دولة إسلامية وليبرالية؟ والليبرالية بمعنى الحرية، بمعنى أن كل إنسان يفعل ما يريد، يعني كأنهم يريدون أن الليبرالية افعل ما تريد من المعاصي أنت حر، لكن أنك تعمل بطاعة الله فليست الليبرالي، يعني هنا تنتهي الليبرالية عند طاعة الله عز وجل. قل لهم أنتم تقولون بالليبرالية معنى الحرية المطلقة، أنا حر في لحيتي، لماذا تلزموني؟ فإن قبلوا وإلا فلا تعمل عندهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم، أنا ليبي وحاليا أنا في إيرلندا من يومين فقط. المعيشة في هذا البلد مكلفة جدا، والمنحة التي توفرها الدولة الليبية بالكاد تكفي المطاعم الإسلامية الغالية جدا. هل من الجائز الأكل في المطاعم التي لا توفر اللحوم الحلال، مع العلم بأن أسعارها مناسبة؟ وجزاكم الله خيرا. إن كانت بالنسبة للحم الخنزير أو ما ذبح لغير الله لا يجوز أكله، ولو كان بلاش يعني مجانا يعطوك، لا يجوز أن تأكله. وإن كان بالنسبة تأكل فاصوليا في هذا المطاعم وبزاليا وأشياء ولا تطبخ بدهون الخنزير ولا بالمحرمات، فلا بأس أن تأكل فيها. نعم حفظك الله، بالنسبة للطعام تشتري طعام وتأكل غير اللحوم، أما اللحوم فلا يجوز، وأنا أعطوك بالمجان لأنها محرمة، وكونها غالية مرتفعة الثمن في المطاعم الإسلامية لا يبيح لك أن تأكلها في المطاعم الكفرية، حتى لو دعيت على طعام عند استضافك شخص من الكفار وأعطاك من هذا الطعام، لا يجوز أن تأكلها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: ما صحة قراءة سورة النصر كما ينشر في هذا النص، لنجعلها مليونية بنية النصر، فقط اقرأها 10 مرات قبل أن تخلد إلى فراشك وتذكر أن هناك من لا مأوى له، وجزاكم الله خيرا. هذه رواها الإخوان المفلسون المسلمون والمبتدعون وأهل الباطل والذين لا يرتبطون بالكتاب والسنة في مؤلفهم الضخم الفيسبوك ربما، ومن طريق مناكير وضعفاء، وهذا يعتبر حديث موضوع وضعه الفارغون، فلا يجوز لك أن تشاركهم في هذا الباطل، لأن هذا من إحداث أذكار وعبادات في دين الله لم يأذن بها الله عز وجل، ولا شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فعل الزنداني ذات مرة أنه أمر الشعب اليمني وكلفوه بصيام يوم لصدام حسين أو للعراق. هذه من البدع والضلالات، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه من المنكرات والباطل. علينا جميعا بالرجوع إلى القرآن والسنة الصحيحة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فالدين فيها والفلاح فيها والخير فيها. أما أسباب النصر فإنها التمسك بالكتاب والسنة والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا يفعلون؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما قال يقرأون سورة النصر بنية النصر ويقرأونها كذا وكذا. هذه من البدع، هذه لا تزيد الأمة إلا ذلا ووهنا وعجزا، وتزيدهم مهانة عند أعداء الإسلام. العز والتمكين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي السير على طريق السلف الصالح. وفقنا الله للسير على طريق السلف الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.